لله والحمد لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث المتعلق بصلاة الجماعة وفضلها في كتاب المساجد، لا لغرض بيان فضل صلاة الجماعة فإن هذا له مكان آخر، وإنما جاء به لبيان فضل المشي إلى المساجد وفضل المكث في المسجد، وهذا من أحكام المساجد، حيث رتب الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يرتاد هذه المساجد ولمن يأتي إليها ابتغاء رضوان الله. والمكث فيها عبادة يحصل للإنسان المسلم بها الأجر من الله تبارك وتعالى، وللجالس في المسجد ينتظر الصلاة أجر المصلي. ليس في المشابهة هنا من كل جهة، فلا يعني أن الجالس في المسجد لا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يشرب ولا يجوز له أن ينتقل كما لو كانت الصلاة، لا، لكن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر المصلي ما دام في مصلى، يكتب الله له أجر المصلي. وقبل ذلك عندما يتطهر في بيته ويخرج يريد الصلاة في المسجد، فإنه لا يخطو خطوة إلا ويكتب الله سبحانه وتعالى له بهذه الخطوة حسنة، ويمحو بها عنه سيئة. ولهذا كان من أبواب الأجر والثواب كما يقول العلماء رحمهم الله تكثير الخطى إلى المساجد، وقد ورد هذا في الحديث كثرة الخطى إلى المساجد. وقد رغب العلماء في مقاربة الخطو، أي أن لا يسرع الإنسان في مشيه، وهذا من آداب المشي إلى الصلاة أن يمشي الإنسان إلى المصلى بسكينة ووقار، لأنه في عبادة. ما دام أن هذا العمل الذي يذهب إليه إنما يذهب إليه بنية العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، والله يكتب له به الأجر، فعمله هذا عبادة، والعبادة دائما تحتاج إلى خشوع وخضوع وحضور قلب، وهذا ينافيه الركض والإسراع والتشاغل بأشياء في أمور الدنيا، فلا بد والحالة هذه أن يوجه الإنسان همه إلى المكان الذي سيذهب إليه، إلى بيت الله، إلى المسجد، وأن يمشي بسكينة ووقار، وأن يقارب الخطى حتى يكتب الله له مزيدا من الأجر، لأن الخطى كلما تقاربت كلما زاد العدد، فلو أنك وسعت هذه الخطى قل العدد، وفضل الله واسع. هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الخير لا ينقص ما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. فلذلك ينبغي الإنسان المسلم أن يحرص على هذا الأمر حرصا شديدا. وقد جاء في الحديث أن المنازل خلت أو بعض البقاع خلت حول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أناس من الأنصار رضوان الله عليهم أن يأتوا من أماكنهم، أن ينزحوا من ديارهم فينزل في هذه الأماكن رغبة في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتكلفون في المشي والمجيء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحهم وأرشدهم، قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم التي أنتم فيها حتى يكتب لكم الأجر وأنتم تريدون من دياركم على المسجد. تمشون هذه الخطوات الطويلة يكتب الله سبحانه وتعالى لكم بها الأجر. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على تكثير الخطى إلى المساجد في كل صلاة ذهابا وإيابا. ثم إذا دخل المسجد عليه أن يشتغل بما ينفعه. إذا دخل المسجد كان في صلاة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له أجر الصلاة. ما كانت الصلاة تحدثه، يعني إذا كان جلوسه هذا بسبب الصلاة فهو في صلاة، كما جاء في بعض الآثار: لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، أو ما كانت الصلاة تحدثه. يعني إذا كان احتباسه ومكثه في المسجد انتظارا للصلاة فإن الله يكتب له أجر الصلاة ما لم يؤذي أحدا أو ما لم يحدث، لأنه إذا أحدث في مجلسه هذا انتقض وضوءه وانتقضت طهارته، والذي يكون في صلاة لابد أن يكون متطهرا. وكذلك إذا آذى غيره فإنه يكون قد أتى بما يناقض هذا الخير وما يناقض هذا الأجر وهذه البركة. ومن هنا فإن الإنسان المسلم إذا دخل المسجد يجب عليه أن يحتاط بكل ذلك، أن يحتاط في البقاء على طهارة، وأن يتقصد انتظار الصلاة حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، وأن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين بالكلام أو بالتصرف أو حتى بالنظر إلى العورات أو النظر إلى من يأكل أو النظر إلى من يقلب في شؤونه الخاصة أو في أوراقه الخاصة، لا يؤذي أحدا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم يؤذي. في بعض الأحاديث يقول: ما لم يؤذي أو ما لم يحدث في مصلى. الملائكة تصلي عليه ما دام في مقعده هذا، ما دام في مجلسه هذا. وصلاة الملائكة كما عرفنا هي الاستغفار والدعاء للإنسان. ماذا يقولون؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا أيضا فضل عظيم، أن يقيض الله سبحانه وتعالى بعض عباده الصالحين للدعاء لمن كان كذلك، يكتب الله له الأجر، ويقيض الله سبحانه وتعالى له من يدعو له يستغفر له ويترحم عليه. نعم. أما ما ذكره المصنف في بداية هذا الحديث، ما ورد في بداية هذا الحديث من فضل صلاة الجماعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. يعني صلاة الرجل في المسجد في جماعة تزيد على صلاته في بيته أو صلاته في مكان عمله 25 درجة. هذه الدرجات أمور معنوية لا نعلم تقديرها على الحقيقة، وردت في بعض الأحيان تقديرات حسية لبعض درجات من الأجر، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ومشى معها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد من الأجر. لكن هنا عندما يقول 25 درجة، وفي بعض الأحاديث وردت 27 درجة، لا ندري ما هي هذه الدرجات، ولكن لا شك أنها تليق بفضل الله سبحانه وتعالى وتليق بكرمه وتليق بتقديره لعباده الصالحين ورفعة درجاته. وهذا فيه ترغيب للمسلم في حضور صلاة الجماعة والحرص عليها. وهذا الأمر لحقيقته من فضل الله سبحانه وتعالى ومما تتميز به هذه الشريعة عن غيرها من قوانين البشر، فإن قوانين البشر لا تهتم إلا بالعقاب على المخالفة، من سرق يفعل به كذا، من فعل كذا يسجن يغرب، لكنها لا تهتم بجانب الثواب. ولذلك يحرص أتباعها والمنتمون إليها على مخالفتها مهما أمكنتهم الفرصة، لأنهم يشعرون أنها عبء ثقيل على أنفسهم. إذا أمكنته الفرصة للسرقة سرق، إذا أمكنته الفرصة للتهرب من دفع الضريبة فعل ذلك. لكن الزكاة في الإسلام ليست الضريبة، لأنها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء، هذا هو جانب التقليد. لكن ما هو الأمر الذي جعلته الشريعة مصاحبا لهذا التقليد حتى يرغب الإنسان المسلم في فعله وفي أدائه حتى وإن لم تكن عليه رقابة؟ جانب الثواب، جانب الثواب. فإن الإنسان المسلم إذا أدى هذه الزكاة طيبة بها نفسه تقبلها الله سبحانه وتعالى، بارك له في رزقه، حفظ رزقه من الآفات، وكتب له الأجر في الآخرة. كذلك الصلاة تكليف، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقات محددة معينة وبمقادير محددة وبهيئات معلومة، وأوجبها الله سبحانه وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كل هذا أيضا يصاحبه التهديد والتشديد في تركها، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. في يوم القيامة يسأل بعض الناس، بعض المشركين من أهل النار يسألونهم ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا دليل على أن جزاء ترك الصلاة دخول النار والعياذ بالله. لكن مع ذلك، مع كل هذا التشديد والتأكيد، جاءت الشريعة فبينت في الصلاة فضائل جمة ومعاني كثيرة لا توجد إلا في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا جانب، جانب السكينة والطمأنينة التي يلقاها المصلي، جانب القرب من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، صلة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا جانب الأجر والثواب، الذي يصلي ماذا له من الأجر، والذي يصلي في بيته له أجر، ولكن هذا الأجر يتضاعف أضعافا مضاعفة عندما يكون في جماعة وعندما يكون في المسجد. فلم يقتصر الأمر بالتكليف الشرعي في جانب الأمر وفي جانب النهي على الإلزام فقط، بل مع الإلزام ترغيب بالثواب أيضا، ووعد بجزيل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، مما يدفع بالناس إلى التزام هذا التكليف طاعة لله سبحانه وتعالى وابتغاء للأجر والثواب. طبعا هذا الكلام يدلنا على أن شرع الله ليس كشرع البشر، ولا موازنة بين هذا وذاك. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ حتى لو جئت بسيف مكسور أو سيف منفلت أو سيف قديم أو سيف مهترئ، لا شك أنه في كل حال يعني أقدر على القطع وأمضى من العصا مهما كان شكل العصا. فلا موازنة أصلا بين السيف وبين العصا، لا موازنة بين شرع الله وبين أنظمة البشر وقوانينه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان المسلم هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، ويستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على أمره والمسارعة إلى امتثال ما كلف به، لأن فيه خير الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا، الأمن من العقاب، الرضا والاطمئنان، والأجر الجزيل في يوم القيامة. فالذي يغض بصره عن الحرام والذي ينكف عن الزنا ويترك السرقة مع قدرته عليها مراقبة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر الجزيل في يوم القيامة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في أحكام المساجد ليبين به جواز تشبيك الأصابع. يجوز تشبيك الأصابع، وسيأتي مزيد من تفسير هذا الأمر في الحديث الذي يليه. وكأن المصنف رحمه الله استشعر بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن تشبيك الأصابع وهي أحاديث ضعيفة، فأورد هذه الأحاديث ردا على من يقول بأنه لا يجوز تشبيك الأصابع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد أصحابه ويبين لهم ما يجب أن يكون بين المسلمين من الترابط والتلاحم والتآزر والتعاون والتناصر، وأدخل يديه في بعضها في بعضهما، وقال مثل إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا من باب التمثيل الحسي لتقريب هذه المعاني، كما أن اليد إذا أدخلت في الأخرى وشدت عليها أدى هذا إلى مزيد من القوة ومزيد من التأييد، فكذلك المسلم حاله بالنسبة لأخيه المسلم كحال هذه الأصابع إذا اشتبكت ببعضها أدى ذلك إلى قوتها. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر مثل المسلمين في تواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جسد واحد، ولهذا ينبغي أن يعي المسلمون هذه الحقيقة وأن يتحسسوا دائما مشاعر إخوانهم وأن يتعرفوا بأحوالهم وأن يسعوا دائما لنصرة إخوانهم ومعاونتهم أيا في أي مكان كانوا، لأن هذا من واجب الإسلام ومن حق الأخوة الإيمانية. الشاهد من هذا أنه يجوز تشبيك الأصابع، لكن ليس في الصلاة، إنما في خارج الصلاة يجوز تشبيك الأصابع كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وبالقوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وبالقوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنت ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محله سجود السهو، ولكن المؤلف جاء به هنا ليؤكد به المعنى المتقدم في الحديث الذي قبله، وهو أنه يجوز أن يشبك الإنسان بأصابعه في المسجد كما صنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما صلى كما تقول الرواية إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، فقال صلى إحدى صلاتي العشي كأنه يشك هل هي الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هكذا، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأثناء خرجت السرعان من أبواب المسجد، وهذا في كل عصر، حتى في عصر النبوة فيه أناس لا يطمئنون ولا ينتظرون، بمجرد أن تنتهي الصلاة يخرجون، وهذا مخالف للأدب، لأدب الصلاة، لأن الصلاة هذه ينبغي أن يطمئن الإنسان المسلم فيها، وينبغي أن يأتي بالأذكار المشروعة بعدها، ويسن له ألا يقوم من مصلى حتى يقوم الإمام، حتى يكتب له الأجر، ألا يقوم من مصلى حتى يقوم الإمام من مصلى من المحراب. فهؤلاء ما كانوا ينتظرون، أهل أسواق وأهل أعمال، بمجرد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا من أبواب المسجد، كما نلاحظ هذا في كل عصر. ربما كان في ذلك العصر العدد أقل، النسبة كانت أقل، وإن كنا في هذا الزمن نسأل الله السلامة يكاد يكون أكثرنا كذلك، فينبغي أن نعيد النظر في تصرفاتنا هذه. فلما صنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، الصحابة كلهم يعلمون أن الصلاة لم تصل كاملة، صلاة أربع، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، لكن هابوا أن يكلموه، وموطن الشاهد كما قلنا هو جواز تشكيك الأصابع في المسجد، وهذا فيه رد على بعض الأحاديث الضعيفة التي تقول بأنه لا يجوز أن تشكك الأصابع. فبعد ذلك قام رجل من المسلمين فتكلم في ذلك مع وجود أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر شيخا الأمة موجودان في المسجد، ولكنهما هابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما ازداد قرب الإنسان وكلما تمكنت محبة غيره منه فإنه لا يجرؤ عليه إلا بأسلوب معين، أما هذا فإنه لم يصبر، باليدين لم يصبر، وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، أقصرت الصلاة أم نسيت. وهذا أيضا فيه أدب، لأن التشريع ما زال قائما والوحي لا زال يتنزل، فربما لا يبعد أن يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى بقصر صلاة العصر أن تصبح ركعتين بعد أن كانت ثلاثا، ولهذا قال أقصرت الصلاة، يعني هل جاء دليل شرعي يدل على نسخ الأربع بحيث تصبح ركعتين أم نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر، هذه غلبة ظني، قال لم أنسى ولم تقصر، الصلاة كما هي كما عهدتموها. ثم بعد ذلك سأل الصحابة وقال أكما يقول باليدين، يعني هل الحال كما قال باليدين، هل فعلا قصرت الصلاة؟ قالوا نعم. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما ترك، يعني أتى بالركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. هذا سجود السهو، سجود السهو، وسجود السهو له أحوال كما يقول العلماء، أحوال يكون فيها قبل السلام وأحوال يكون فيها بعد السلام. فمن الأحوال التي يكون فيها، الأحوال التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام، منها هذا الحال، وهو أن يسلم الإمام عن نقص في صلاته، يسلم الإمام عن نقص في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلى ركعتين وسأل الناس فتثبت من هذا الأمر، فنقف من الصلاة فقام فأسلم، فسجد سجود السهو بعد السلام. لكن سجود السهو الذي يأتي به المصلي بعد السلام يحتاج إلى تكبير ويحتاج إلى تشهد وسلام، يحتاج إلى تشهد وسلام، ليس كالذي قبل السلام، فإن الذي قبل السلام لا يحتاج به المصلي إلى تشهد، يأتي به بعد التشهد، فإذا تشهد سجد سجدتين للسهو ثم سلم، لكن هذا يكون بعد السلام، يكبر له ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها مراجعة ولي الأمر ومراجعة الإمام وتذكيره حق مشروع، فلا بد من الاهتمام بهذا، لكن بالسلوك المناسب الذي يثبت الحق لصاحبه والذي يعترف بمنزلة صاحب المنزلة والذي يؤدي إلى المقصود من غير أن يترتب عليه ما هو شر منه. فالرجل هنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذا من باب الأدب أنه لم يجزم، ما قال نسيت يا رسول الله، لا، قال أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني الرجل أراد أن يحتاط لنفسه وأن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربما جاء كما قلنا وحي ينسخ بعض الصلاة ويجعلها ركعتين، فلذلك الرجل بدأ بهذا، قال أقصرت الصلاة أم نسيت. فتذكير الإمام وتذكير ولي الأمر وتذكير المسؤول هذا حق مشروع ويجب أن يحرص عليه كل واحد، ولكن بالأسلوب المناسب الذي يقتضيه الحال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن في هذا الحديث أيضا فوائد أخرى، منها جواز مناداة الإنسان المسلم أخاه بلقب يعلم أنه لا يتأثر به. هذا ذو اليدين رضي الله عنه اسمه الشرباق السلمي، كان في يديه طول، ولهذا كان يسمى ذا اليدين، كان يسمى ذا اليدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه بهذا، مع أن هذا الوصف ربما تأثر منه بعض الناس، ولكن مناداة النبي عليه الصلاة والسلام له بهذا اللقب دليل على أنه يجوز للإنسان المسلم أن ينادي أخاه بلقب يعلم أنه لا يغضب منه. ولهذا كان في العلماء السابقين من يسمى بالأعمش كبار المحدثين والأعرج، وكانوا ينادون بهذا اللقب ولا يغضبون. فإذا علم الإنسان المسلم من أخيه أنه لا يغضب إذا ناداه بلقب معين فلا حرج عليه أن يقوله، لكن إذا علم أنه يتأثر ويغضب لهذا اللقب فإنه لا يجوز له أن يناديه بهذا، لأنه يدخل في قوله تبارك وتعالى: ولا تنابذوا في الألقاب. نعم، أيضا فيه التثبت في الأمور في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل كلام هذا الرجل على عواهن، كما أنه لم يرده، وإنما تثبت في الأمر، فما قال له أنت كاذب، وحاشاه أن يقول ذلك وهو خير الخلق وهو رسول رب العالمين الذي مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ما رفضه، ما رده، ما خطأه، ولا قبل كلامه مباشرة، بل تثبت في الأمر، قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال الصحابة: نعم. فعندئذ قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فيه الرجوع أيضا للحق، الرجوع للحق مهما كانت منزلة الإنسان، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة ولا ينقص من قدر الإنسان، بل هذا يزيده رفعة ومنزلة عند الله وعند الناس، عند الله وعند الناس، فلا بد من أن نوطن أنفسنا على أمثال هذه الأمور. أيضا في هذا الحديث دليل على أن الإنسان بشر والبشر من عادتهم النسيان، من عادتهم النسيان. وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان ينسى من طبيعته النسيان حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا دليل على ماذا؟ دليل على بشريته. ولكنه بشر يتميز عن سائر البشر بوحي الله الذي أوحى به وبتأييده له. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أصل طبيعته بشر كبقية البشر، يغضب ويرضى ويحب ويكره ويجوع ويشبع ويتألم ويمرض، كل هذه من طبائع البشر. وينسى أيضا، وينسى. فلذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر قبله فلا يسوغ لأحد بعد